الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف بقية دروسنا ونواصل القراءة في الرسالة المباركة للإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل الموسومة بأصول السنة. وقال الإمام أحمد: والنفاق هو الأكبر، والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ثلاث من كن فيه فهو منافق على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نقيسها. وقوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولنتكلم فيها ولنجادل فيها ولنفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. قضية خطيرة جدا، وهي النصوص التي يوهم ظاهرها الكفر وعدم التفصيل. لذلك ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الماتع: الصلاة وحكم تاركها. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يقسمون الكفر إلى أكبر وأصغر، وكذلك النفاق، وكذلك الظلم، وكذلك الشرك، وكذلك الكفر. كل هذا يقسم عند أهل السنة والجماعة إلى ما هو يخرج عن الملة ومن لا يخرج عن الملة. هذا من أصول أهل السنة والجماعة. أما من قال النفاق ليس إلا يخرج عن الملة والكفر كذلك، فقد خالف أهل السنة والجماعة. طيب، أهل السنة يفرقون بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، وبين النفاق العملي والنفاق الأكبر، وبين الفسق الذي هو بمعنى الكفر، وبين الفسق الذي هو بمعنى المعصية. إياك أن تنسى ما ذكرته لكم من قبل، إن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق، واخد بالك؟ يعني قوله عز من قائل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، اللي بتاعة الكهف، كان من الجن ففسق عن أمر ربي. الفسق هنا أكبر ولا أصغر؟ أكبر أكبر، واخد بالك؟ قوله تعالى: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الإيه؟ الفاسقون. أصغر، واخد بالك؟ يبقى القرينة نفسها بتجعلنا نحدد نوعية الفسق أو الكفر. أما من قال أن الفسق أكبر والنفاق أكبر والكفر أكبر والشرك أكبر والظلم أكبر، ليس منهم شيء أصغر وهو كله يخرج عن الملة، فقد قال بقول أهل البدعة وخالف أهل السنة والجماعة. يقول أهل السنة يفرقون بين الأوصاف والأعيان، اللي هو النوع والمعين، فتطلق الأحكام على الأوصاف. من طاف حول القبر فقد أشرك، خبرك؟ من استهزأ بأحد من المسلمين لأجل إسلامه فقد كفر. هذا وصف، الوصف اللي احنا بنقول عليه ان الوصف ده كفر او شرك اكبر، هذا الوصف لم يصدر الا من فاعل، ولا صدر من غير فاعل؟ يعني احنا بنقول ايه؟ الطواف بالقبور شرك. ايوجد طواف بالقبور بغير طائف؟ لازم موجود، واخد بالك انت ازاي؟ لان دي اشكال. بقولك الله، يعني ازاي تقول كفر نوع وكفر معين؟ ما هو النوع هو المعين. يقول له لا، عشان كده العلماء قعدوا قاعدة وهي ايه؟ قول الكفر لا يقتضي كفر القائل. مظبوط. وفعل الكفر لا يقتضي فعل الايه؟ كفر الفاعل. معايا يا اخوانا؟ فهنا بيقول اهل السنة يفرقون بين الاوصاف والاعيان، فتطلق الاحكام على الاوصاف، لكن عند اطلاقها على الاعيان لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ودي اللي هنفصلها لان بعض اخواننا طلبها. وان سمعتها مني قبل ذلك فليتسع صدرك. قلنا وده جلنا في القاعده اللي جايه ان شاء الله، لا تكليف الا ايه؟ الا بعلم وفهم خطاب واختيار. فمساله اقامه الحجه حتى ننقل الحكم من الوصف الى الشخص، واخد بالك؟ يبقى الشخص اللي عمل بقى هنقول له انت كذا وكذا وكذا. العلماء اشترطوا في اقامه الحجه 4 شروط اسمها استيفاء الشروط، واشترطوا ايضا 4 موانع. يبقى شروط 4 مستوفاة، موانع 4 غير موجودة، اللي اسمها استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الشروط قد ايه؟ والموانع ايه؟ الشروط اللي تكون موجودة 4، والموانع 4 تكون ايه؟ منتفية، واخد بالك؟ فاذا استوفت كل الشروط باستثناء شرط واحد خلاص ما نقدرش نقيم الحجة ولا نطبق الحكم. كذلك إذا انتفت كل الموانع وتبقى مانع واحد لا نستطيع أن نطلق الحكم على الشخص. يبقى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الشروط 4. الشرط الأول العلم، العلم. المانع الجهل، واخد بالك يا أخي الفضل؟ العلم. المانع الجهل، وده هيجينا إن شاء الله في القاعدة بالأدلة التفصيلية. الشرط الثاني الاختيار والقصد، الاختيار والقصد. المانع الخطأ، الخطأ. فاكرين حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان على راحلته في مفازة فضلت منه راحلته؟ الحديث الرجل في نهاية الحديث قال ايه؟ اللهم انت ايه؟ اللهم انت، اللهم انت عبدي وانا ربه. سيدنا النبي بيقول اخطأ من شدة الفرح. الكلمة كفر ولا مش كفر؟ ولكنه لم يقصد ولم يختره بل سبق لسانه. خلاص، يبقى الشرط الثاني ها القصد والاختيار، يعني يعد المنع اللي هو ايه؟ الخطأ. الشرط الثالث عدم الإكراه، المانع الإكراه. المانع اللي هو الايه؟ الإكراه. أكره بنص الآية إلا من أكره وقلبه ايه؟ مطمئن بالإيمان. كويس. الشرط الرابع اللي هو عدم التأويل، المانع التأويل. أعيد يا أخوانا الأمر ده، دول تحفظوهم عن ظهر قلب. منعتها علشانك وانت رحت تصلي شاي. والله ما دورت. تاخد؟ خد يا عم. مني ليك؟ عفوا. بعدين. نكمل يا اخوانا. إقامة الحد سبب قال كلمة الكفر. طيب، نريد أن نطلق عليه الحكم. شروط تستوفى، موانع منفية. شروط العلم، المنع اللي باله ايه؟ الجهل. وطبعا هيجينا ان شاء الله مبحث بمفصل بفضل الله في العذر بالجهل، واخد بالك؟ حاضر. علم المنع بتاعه ايه؟ جهل. بعد ذلك اختيار او قصد بينفيه الايه؟ الخطأ. كويس. بعد ذلك عدم الإكراه بيوقفه ايه؟ الإكراه. عدم التأويل المنع بتاعه الايه؟ التأويل. ها؟ لا، الشرط عدم التأويل، المانع التأويل. خد بالك، افطر الله كويس معايا مشاهد كده. فلو ان شخصا فعل شيئا متأولا، بس متأول بوجهات صحيحة شرعا ولغة، أخبرك شرعا وإيه ولغة. أما أنه يتأول الذي اتفق عليه المتقدمون أنه التحريف هذا لا يعد عذر، لا يعد إيه عذر. دي إقامة يا إخواننا الإيه إقامة الحدة. طيب أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإطلاق والتعيين في إطلاق الحكم. يبقى عندي اللي هو تكفير النوع تكفير الايه المعين، تكفير النوع تكفير المعين. طيب اطلاق احكام الكفر لابد له من عالم ينزل هذا الحكم على الاعيان اللي هو تطبيق اقامه الحده، اقامه الحده. علشان كده دايما انت بتسمع ساعات احكام الواقع اللي احنا فيه بيخلي عندك شيء من الحيره والتردد. يعني على سبيل المثال رجل استهزأ بالشرع كفر، واخد بالك، قعدنا نناقش معاه واقمنا عليه الادله الشرعيه، قال لك انت ما تعرفوش حد. انت في الحاله ديت كرجل عندك غيره على الدين وعندك علم بيحدث عندك شيء من القلق والغيظ، اعمل في الواد ده ايه؟ الاشكال جه منين؟ ان المفترض في الدولة التي تطبق شرع الله جملة وتفصيلا يرفع أمر هذا إلى السلطان. أنا قاعد في البيت وجدت رجل يسب الدين، يا معالي مش عارف إيه فلان سب الدين وصرف معه يستدعيه، فإذا اعترف يقوم يرفع أمره إلى إيه، يجيب له العالم وأهل العلم اللي هو المختصين، انت عملت كده وده كفر بواح يخرج عن الملة وسيضرب عنقك، رأيك ايه؟ لا انا غلطان، عمر ما انت عملها تاني، انا كنت بحسب عملية بجد بهزار، خلاص يستتاب، تاب انتهى الامر، ما تمشي تضرب عنقك. وهذه بالكم يا اخوانا، فمسألة اطلاق الاحكام الكفر يعني مثلا عندك من الاشياء اللي يقيم الحد فيها اي واحد رجل انكر كلمة من القرآن، كلمة في القرآن كده، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ثوأة أخيه. قال لك ربنا بجلال قدره يجيب الغراب في القرآن؟ أيوه يا ابني. جبنا له مصحف، قال لك لا ده مصحف ده بتاعك. قلنا له يا عم روح أي جامع يعجبك هات المصحف. فراح كل المساجد يلاقي غراب، قال لك لا الكلمة دي أنا مش معترف بها في القرآن. كفر بالله. كفر لا شك فيه مطلقا. طب الإشكالية بقى فين بقى تطبيق الإيه؟ الحد. من بدل دينه فاقتله، ده ارتد، لان انكر معلومه الدين بالضروره. يجي لنا اشكال لابد من اقامه الحجه، ما احنا حجه اقمناه، واخد بالك، والراجل ورانا له 100,000 مصحف ما فيش فايده فيه، كفر بالله. لكن بقى هل يا ترى يجوز لنا من خلال هذا ان نمد ايدينا الى السيف ونستله ونضرب الذي فيها عيني؟ لا يجوز، لأنها ذات من اختصاص إيه؟ هو ده الإشكال اللي بيأتي لكثير من إخواننا أصحاب الغيرة والحماس على دين الله عز وجل. لا. قال شيخ الإسلام: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. كلام متين. نعيده: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عز وجل عنه. طيب أقرأ هذا الكلام، والكلام سهل ميسور يعني. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد. والصريح الخالص كاللبن الصريح وإنما صار صريحا لما كره تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها، فخلص الإيمان فصار صريحا. ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به. فلهذا يعرض المصلين ما لا يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، كما قال ابن عباس، قيل له يا ابن عباس إن اليهود لا يوسوسون في صلاته، قال وما يفعل الشيطان بالبيت الخارب. رهي منهم ايه؟ هم واعين أصلا، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه في غفلة من ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة. قال الإمام النووي عليه رحمة الله عند شرحه لحديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فلت. قال الإمام النووي: الذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. أعيد كلام النووي ثاني، لأن هذا الكلام لا يعجب أهل التكفير. الذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه إن هذه الخصال اللي هي الأربعة، وحديث أبي هريرة بيكون خمسة، أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. انظر، كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. أهل التكفير يقول لك لا، كفر بالله عز وجل. هذا كلام العلماء من أهل التحقيق ومن أهل الدراية. وإذا خاصم فجر أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب. أنواع النفاق، كل كلام ذكرناه قبل ذلك ونعيده على سبيل التذكرة. النفاق العقدي الذي يناقض أصل الإيمان ويكون صاحبه كافرا. النفاق العملي الذي لا يكفر صاحبه الكفر الأكبر. طيب، النفاق العقدي هو إخفاء الكفر وإظهار الإيمان، كحال المنافقين الذين نزل فيهم القرآن وفضحهم الله عز وجل وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت عبادة الأوثان، تحت عبادة الأوثان. هؤلاء كفار، وكفرهم أشد من كفر من لم يتظاهر بالإسلام، لأن الكفار على قسمين: كافر متظاهر بكفره وعداوته للإسلام، وكافر في الباطن ولكنه في الظاهر يخادع المسلمين ويظهر أنه منهم، وهذا هو النفاق، وهو نفاق عقدي صاحبه كافر مخلد في النار، وعذابه أشد من عذاب عبدة الأصنام والعياذ بالله، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النفاق الثاني وهو العملي، وهذا يصدر من بعض المؤمنين بأن يفعل فعلا من صفات المنافقين، يعني قوله عز من قائل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، صحيح؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى. والمعني بالآية دي المنافقين نفاق أكبر عقدي ولا نفاق أصغر؟ أكبر. طب لو أن مسلما تشبه به جه يقوم للصلاة أو من يا أخوان وأي مكسرهم الضرر تشبه بهم في هذا الأمر. ولا يلزم أن كونه تشبه بهم أن يكون مستوى في الحكم ونحكم عليه بالكفر وبالخلود في النار. واضح؟ يقول والنفاق العملي يصدر من بعض المؤمنين بأن يفعل فعلا من صفات المنافقين كالكذب في الحديث كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان. فهذه صفات من صفات المنافقين يصدر بعضها من ضعاف الإيمان لكن صاحبها لا يخرج عن الملة فهو مؤمن لكن فيه خاصة من خصال المنافقين تنقص إيمانه وعليه وعيد شديد في ارتكاب هذا الشيء لكنه لا يخرج بهذا من دائرة الإيمان وهذا ما يسمى بالنفاق العملي. فكرين وإحنا بنتكلم عن بعض أصول أهل السنة والجماعة وقلنا أن الشخص قد يجتمع فيه إيمان ونفاق صح شرك وتوحيد ولكن هنا إيمان ونفاق نفاق عملي ولا عقدي؟ عملي. شرك وتوحيد شرك أصغر ولا أكبر؟ ده من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. فلما تناساهم أو غفل عنه أهل البدعة وقعوا في التكفير عياذا بالله. يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله فلا تأمن الشرك ولا تأمن النفاق إذ لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. المسألة دي مسألة مهمة وهي أن الواحد فينا طول ما هو معافى في بدنه وصحته كويسة وأموره ميسورة بيغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يحمله هذا على اتهام النفس والاجتهاد في الطاعة. واخد بالك؟ أما عند السياق بقى وعند كبر السن وتقدم في الشيخوخة وبقى يقولوا رجله في القبر خلاص يحسن الظن بالله ويغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. التحذير بقى من أن الإنسان من كثرة علمه وكثرة عمله يأمن على نفسه الزلل ويأمن على نفسه أن يرتد. إياك ما أمن أحدهم على نفسه ما أمن أحدهم على إيمانه من السلب إلا سلب. لأن في هذه الحالة الإنسان وصل إلى مرحلة العجب ممكن يصل بالاستغناء عن الله عز وجل. ولكن اظهر دائما وباستمرار عن قناعة كافية الذل والافتقار إلى الله عز وجل ودائما تمثل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آمين. وهنا هو عمر بن الخطاب ده كلام العثيمين خاف على نفسه النفاق فقال لحذيفة بن اليمان أنشدك الله هل سماني لك رسول صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ قال حذيفة لا ولا أزكي بعدك أحدا. أراد عمر بذلك الطمأنينة وإلا فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. طيب يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله انتبه يا أخواننا في كلام شيخ الإسلام لأن المسألة من المسألة الخطيرة وإن شاء الله سيأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى بالتفصيل. يقول شيخ الإسلام والتكفير من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أو دب تأويلها وإن كان مخطئا بس معذور لأن عارضها معارض. فلا بد لكل مسلم أو طالب علم أن يكون عنده علم بنواقض الإسلام وموانع التكفير حتى يكون على الصراط المستقيم بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة. ويقول رحمه الله أي شيخ الإسلام في منهاج السنة إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر لا يكفر. ولهذا فرق شيخ الإسلام بين مقالة الجهمية وهي كفر وبين قائلها فلا يلزم أن يكون قائل الكفر كفرا. قال شيخ الإسلام ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق عرشه لما وقعت محنتهم، أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكذلك يقول إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. وقال رحمه الله: فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذه من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون فيه من الدين. وقال أيضا: فليس كل مخطئ كافر، لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة. وقال: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وإن غلط حتى تقام عليه الحدة وتبين له المحدة، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحدة وإزالة الشبهة. وقال: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن التكفير المطلق لا يعني تكفير المعين. ده كلام رصين ومتين، إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وقال: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب فيها أنها كفر. وهكذا الكلام في جميع المعين. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: الكفر حكم شرعي مرده إلى الله عز وجل ورسوله، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحدا حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره. وخبرك: وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يوجب ما لم يوجبه الله إما في الكتاب والسنة، فلا يملك أحد أن يكفر ما لم يكفره الله إما في الكتاب وإما في السنة، ولا بد في التكفير من شروط أربع. اكتب: أول شيء ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر، يعني واحد قال مقولة، خليكم معي، أو فعل فعلا أو ترك مقولة أو ترك فعلا، عاوزين دليل على أن هذا القول وهذا الفعل وهذا الطرق كفر. مثال ذلك: سب الله عز وجل وسب رسوله، الدليل الشرعي على أن هذا كفر، خلاص يبقى القول ده كفر. طيب الفعل سجد لصنم تعبدا، الدليل الشرعي على أن هذا الفعل كفر، واضح. طيب ترك فعل، ترك الصلاة وترك عمل الجوارح بالكلي، واخد بالك، ترك النطق بالشهادتين مثلا، يعني خلاص يبقى الدليل الشرعي دل على أن هذا الترك كفر. الترك فعل ولا مش فعل؟ واضحة؟ الحمد لله. الشرط الأولاني هو تكفير له شروط أربعة، كلام العثيمين يحفظوه: ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر. الشرط الثاني ثبوت قيامه بالمكلف، يعني يثبت لنا يقينا ان فلان قال القول ده او فعل الفعل ده او ترك هذا الشيء. ثبوت قيامه بالمكلف. الشرط الثالث بلوغ الحجة، بلوغ الحجة. الشرط الرابع انتفاء الموانع، انتفاء الموانع. وعيد الشروط مرة ثانية: ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى الكتاب والسنة طبعا، ثبوت قيامه بالمكلف، بلوغ الحدة، انتفاء مانع من موانع التكفير. اسمع: فإن لم يثبت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كافر. يبقى القول أو الفعل أو الترك اللي فعله الرجل ما فيش دليل عليه أنه هو كافر. مسك المسلمين عذبهم فلخهم أحياء خلاص. إن كان عندنا دليل شرعي على أن إذاء المسلمين من المسلمين كفر هات، ما فيش دليل خلاص. واضح يا إخواننا دي؟ يبقى الأحكام الشرعية مردها إلى الله ليست إلى انفعال ولا إلى نفة مصدور. يقول فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر لأن ذلك من القول على الله بالعلم. وإن لم يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يرمى به بمجرد الظن. يعني واحد قال لك ده سمعت فلان الفلان بيسب الله، من اللي قال لك؟ واحد قال، من اللي قال لك؟ واحد وخلاص يا أخي مش عايز أقول لك عليه. ما ينفعش، يبقى كده محض ظن. يبقى لا يجوز لنا أن نطلق الحكم بالظن. يقول لأن هذا يؤدي إلى استحلال دم المعصوم بلا حق. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. طيب، وإذا لم تبلغه الحدة فإنه لا يحكم بكفره لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة. ما المعنى بالأمة هنا؟ أمة الدعوة والأمة الإجابة. الدعوة، أحسنتم. لا يسمع بأحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طالما لم تبلغه الدعوة خلاص لا يحكم عليه بإيه؟ بكفر. وإذا تمت هذه الشروط أعني ثبوت هذا القول أو الفعل أو الترك إنه كفر بمقتضى الأدلة وأن المكلف قام به وأن المكلف قد بلغته الحدة ولكن وجد مانع من التكفير في حقه فإنه لا يكفر لوجود المانع. واضح يا أخوانا؟ لا يكفر إيه؟ لوجود المانع. فالواجب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معين حتى يعلم تحققت شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعه. نكتفي بهذا القدر ونقف عنده، ونقف على قول الإمام أحمد والجنة والنار مخلوقتان. نقف عند هذا الأمر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.